يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول بعض العوام إذا تحدث قال بحق الرسول وهو لا يقصد التوسل به إلى الله؟ تبين له، تنصحه عن هذا، لا تتركه، قل هذا لا يجوز. نعم.